إني وقفت بمصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات وجنة وأجلها القرآن خير مريد. ما حرفت أو بدلت كلماته شدت يد الجاني وشاب المعتدي. وأنا المحب ومرجتي لا تنتهي عن وجدها وغرامها بمحمد. قد لم ينفيه العزول ولو ضرى نعم الغرام به إذا كان مساعدي. يا رب صل على النبي محمد واجعله شفيعنا في بدي. إخوة الإيمان، خير ما نشهد في ساعتنا هذه آيات بينات كتاب الله الحكيم والتي يتلوها علينا فضيلة الصالح الحاج أحمد أبو معاصم القائد بتحالي دعوة تلفزيون العربي والقائد بمنزل السيدة زينب في القاهرة. Oh.

نسأل الله عز وجل أن يتغمد قصيدة برحمته وإذن أنا أصدقاء